طبعا. حتى أقواله لو أفضل بها؟ ما هو في مشكلة هل هذا السلوك الشخص له تأثيره فيما يتعلق باللغة ولا لا؟ السلوك الشخصي مهضور التأثير جوه ولا لا؟ ياخد عن جريات الاقتصادية ياخد بها ويخشي فيه؟ ما انا مش خدوا بالكم لو ما انا مسير حتى لو النص مش عارف بشهر. لا لا هو اللي بيحصل فيه. هو بعض العرب هو بعض الرواة كان يقول لك ايه في نحوين كانوا يتحرجوا يقول لك الكلام ده كلام فارغ ما اقدرش اخد عنه يعني هل يعقل ان انا اخد هذا الكلام؟ طيب يا عم مش هتاخد طب امال هتعمل ايه؟ انت مش عارف تسمع؟ اه بسمع خالص؟ لا من كلمة هذا جماعة زنقوني طبعا خالص ليه؟ ما جيب لي كرسي يا اخي روح حتى كرسي ترى وين كله انت تجلس زي ده شيخ الجليل اجي على الارض يا جدع لا لا اقول لك انت قومي اقعدي جنبهم هناك كده يا عم هات لك الراجل الحكيم فين مشي نعم الحكيم مشي لا لا هو لا لا لا عاوز اشرب حاجه غير كل واحد بتاع ده اصلي يرسون والنبي يا محمد لا غير ده اصلي يرسون السؤال هو هل اعباء الحياه اليوميه وقضاياها ومشكلاتها تؤثر في الصياغه اللغويه للانسان ولا لا؟ مسائل تحتاج الى ان احنا لازم نحدد موقف. يعني انا لما اجي اقول والله هو الراجل ده حجر وهو من العرب الخلص وكلامه مفيد وبالتالي انا احتج به كلام جميل، لكن لما نيجي نلاحظ ان هو مثلا في لحظه من اللحظات مش انا ما بتكلمش عن معاويه بتكلم عن اي حد تاني غيره من الممكن ان يكذب. يا حكيم خد الكوبايات اللي هنا دي كلها وهات لي ينسون بس تقيل جدا، هات لي ينسون تقيل جدا. يعني الذي يستبيح ان يخدع ويكذب لغته الا تعبر عن الخداع والكذب؟ لغته في تراكيبها المختلفه. انتوا فاكرين مساله زنبوريه يا ولاد؟ نعم. بتاع السيبويه والكسائي؟ نعم. طيب واللي حصل انه ايه الكسائي اتفق مع العرب اللي بره والعرب مرضوش ينطقوا كما يريد الكسائي. نعم. لكن قالوا نحن لا نقول بذلك كما يقول سيبويه. انما ما قدروش ينطقوا كما يريد الكسائي لهم ان ينطقوا. طيب اذا كان هذه هي المساله التي ظهرت امامنا، المشكله اللي ظهرت امامنا، هل تتوقعون ان دي كانت نموذج وحيد وفريد وشاذ وليس له نظير في تراثنا اللغوي؟ طيب اديكم امثله اخرى معروفه تاريخيه. عندنا العجاج ورقبه دول أصحاب دار سك النصوص اللغوية، هم مهمتهم كده يروح للراجل النحوي يسأله أو الراجل اللغوي يسأله أما سمعت كذا؟ يقول له سمعت وروح سكه مستقبل ولا بيت ولا سكه بيت. خدتوا بالكم؟ أيوة ده كان بيحصل. الراجل عنده مقدرة هائلة على النظم، وطبعا اللي بيديله فلوس يستطيع ان هو يثير القريح، يثير قريح طبعا. طيب اليس هذا دليل على ان في عندنا عبث باللغة؟ يجي نحسبه ده عبث باللغة ولا لا؟ كل حد يتصور ان ده لا يحدث، لانه احنا ناس شذك، يبقى لسنا قادرين على فهم ما حدث فهما صحيحا. يترتب على هذا اني لما نتكلم بقى عن اللغة ككل يجب ان نضع في الاعتبار الاعتبارات الانسانية فيما يتعلق باللغة، ان في بعض الاحيان كان يتم تزييف اللغة، يتم تزييف الظواهر، يتم خداع المجتمع فيما يتعلق بالنصوص اللغوية، يتم اصطناع أدلة لم يكن لها أصل من الحقيقة، يكون لها مسائل لازم تقف اعتبارها. وإذا قلنا هذا يبقى على طول مباشرة نحن بنجري ما نتصور إن هو لغة صحيحة فصيحة خالية من الأخطاء. هذا التصور تصور يحتاج إلي نظر. بس الكلام ده سهل. دي المجموعة الثالثة من الأدلة السماعية. المجموعة الرابعة من الأدلة السماعية الأشعار. والأشعار زمان كانوا يقسمونها، سنة بقى مديك في الناس يا حمار. استنى يا حكيم. يا ابن بتاع دي خفيفة ليه كده يا حكيم؟ الله يهديك. ماشي بقى ماشي كويس. الذكي هو اللي عاوز يبقى وكان المفروض يقلب لحد ما صدر او لحد ما تتقل. هو ازاي يا مش محمود انت فاكر ان احنا زيك هناك كانوا يجيبوا لك اكل كويس؟ والله العظيم في الجيش حب اكلت ولا والله طعاما لم اكله في بيت لم لحتى الان لا اعرف اسمه. انت عشان لسه حلوه يا دكتور ده جيل اللي هو اساسي انا في الجيش. لا يا عم لا اصل خد بالك انا مش واخد بالك. عاوز تقفلي؟ الخدمات الطبية باستمرار في الجيوش لها وضع متميز. لها وضع متميز جدا. ليه؟ لأن أي ضابط في الجيش عاوز يزوغ، مين اللي بيسمح له بأن يزوغ؟ الطبيب بتاع الخدمات الطبية. هيديله وينزله على جهة كله مريض. يديله ما شاء من تجاهه. دي مسألة لازم تبقى مفهومة. يروح للراجل بيبقى هو مثلا الطبيب بيبقى ملازم اول لسه متخرج كلية الطب، وصاحبنا بيبقى مقدم او عقيد قائد الوحده، لكن الملازم الاول ده هو اللي بيحركه. انا مش عارف كيف بس ادي المساله. بس مثلا اقول سهلين ما شاء الله لا يتطوع اي شيء في اي شيء. فانا دخلت الجيش وخرجت والله يا فندم ولا اعرف نفس السلاح ازاي ولا وكنت خدمات طبية ما عرفش اي حاجة عن الفجر ولا حاجة. يعني الحمد لله ابيض خلاص دخلت ابيض وخلاص ابيض. الميزة الوحيدة انا بتاعت الناس دي النهار لحد اجازتي والله العظيم. نعم بالله اه والله كنت اجازتي بفضل الله كنت 10 ايام هناك و10 ايام في غيري، وال10 ايام اللي هناك كنت انزلهم مفيش. الحمد لله يا شيخ والله والله صورتي طبعا الحمد لله. هذا فضل الله يتيم يا شيخ يحدد عليك راضي عنك بس هذا بفضل الله أمك راضي عنك. أنا لسه بقول لك والله الحمد لله ربي يعلم أني لا أحسب أن يعني الأعصير ما انخفض عليك عشان كده حضرتك بتحب عشان يزوم الأخر. عشان كده حضرتك بتحب يزوم الأخر وتروح على الأخر بسرعة وتريني حتى

يبقى لازم اولا تعملي تعريف لابن جن. مظبوط. وبعدين لازم تقول لي المساله دي نفسها ادرسها فين. المساله نفسها اين ادرسها. تمام. واخد بالك؟ فانت بتديني مصادر المعلومات فيها. اذا وجدنا اذا افترضنا جدلا ان في عندك بعض المسائل التي تحتاج من وجهه نظرك الى اعاده النظر فيها، انت ممكن تنص على ذلك في التحقيق. تقول وليس بصحيح او فيه نظر. تمام. او يحتاج الى تدقيق وتحرير. طب انا وجدت بقى المساله وعايز اختصرها باسلوبي انا، اقول ايه؟ نفس المساله، تقول ان هو ذكرها مصورا وخلاصته. نعم. مش مشكلة. رجل ذكر المسألة مطولة. انت رجل بتختصر. مش مشكلة. ماشي يا عم الشيخ. ماشي يا عم الشيخ. لا بس.